نسيئاكم. ويجب الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. طيب يقول رحمه الله يجب الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد، لو انه شرع في الوضوء تمضمض ثم استنشق ونوى وغسل وجهه يجزئه؟ لا ما يجزئ، لأنه فعل بعض العبادة من غيره وين أنت يا ابراهيم؟ هل رأيت رجل صلى كبر يوم وصل الإحرام قال خلاص نويتها ظهرا؟ ما يجزئ. طيب يقول ويجوز تقديمها بزمن يسير، يجوز أن تقدم بزمن يسير لأن مقارنتها للوضوء قد يكون فيه نوع من المشقة، فالزمن يسير يجوز. قال ولا يبطلها عمل يسير، يعني لو أنه نوى ثم عمل عملا يسيرا تكلم مثل مع شخص أو فعل فعلا فهذا لا يبطلها لأنه مغتفر. نعم. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، قبل واجب أي قبل التسمية. ويسن استصحاب ذكر تسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة، يعني يسن أن ينوي عند أول مسنون. أول مسنون ما هو؟ غسل اليدين في أول وضوء. يقول إن وجد قبل واجب، يعني وجد قبل التسمية، إن وجد قبل واجب يعني أن إذا وجد قبل التسمية واجب. واجب ومتى يكون قبل التسمية واجب؟ ها؟ شوف المؤلف يقول تسن النية عند أول المسنونات، مسنونات إن وجد، يقول أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية وجد واجب، تغسل الكفين ثلاثا عند القيام من نوم الليل. نعم. أي قبل التسمية. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن عندنا فرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر أي أنه يتذكر النية تكون على باله، واستصحاب الحكم أن لا ينوي القطع، لا ينوي القطع، والفرق ظاهر. نعم. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده. طيب يقول إذا شك في النية في أثناء الطهارة استأنفها لأنه شك في وجودها، والأصل وجود أو العدم، ها؟ العدم. الأصل وجود النية أو عدم وجود النية، عدم وجود النية. يقول رحمه الله إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. إذن إذا توضأ ثم في أثناء الوضوء شك هل نوى أو لم ينوي، هل نوى أو لم ينوي، نقول الأصل عدم النية. لكن هذا حقيقة المؤلف استثنى قال لا يكون وهما، لكن حقيقة بالنسبة للعاقل لا غير متصور، لأنه لا يتصور إنسان أن يفعل فعلا بلا نية، كما قال بعض العلماء رحمه الله لو كلفنا الله ما لا نطيق، لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، ما لا يطاق. لكن هنا قد يتصور في من قام مثل من النوم، إنسان قائم من النوم نصف النوم وتوضأ، هنا يتصور أنه نوى أو ما نوى، واضح؟ أما الإنسان العاقل السوي فهذا يتصور. الآن الإنسان أي فعل يفعله لا بد أن يكون فيه نية، ما يمكن أنت إذا قمت الآن تقول ما نويت، لا نويت شيء، نويت تذهب، نويت يمين يسار، تجلس تقوم، لا بد من نية، لا بد من نية. قال رحمه الله ولا يضر إبطالها بعد فراغه، يعني لو أنه فرغ من الوضوء قال أبطلت نيتي لا يضر، لأن العبادة انتهت وانقضت، انقضت وانتهت. قال ولا شك بعده، يعني بعد الوضوء، بناء على القاعدة الشرعية أن الشك بعد الفراغ من عبادة لا يؤثر. وقد تقدم لنا أن الشك لا يؤثر في ثلاث مواضع، إذا ذكر المؤلف هنا موضعين. الموضع الأول إذا كان بعد الفراغ من عبادة، الموضع الثاني إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، والموضع الثالث إذا كان كثير الشكوك، ولهذا قال لا يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. نعم. فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، يعني يقول المؤلف يجب استصحاب، يسن استصحاب ذكرها ويجب استصحاب حكمها، يعني لو أنه مثلا غفل عنها في أثناء الوضوء ولوى، لكن في أثناء الوضوء غفل، وهذا يحدث كثيرا، هنا لا يؤثر، يؤثر لأنه وجد الشرط أن توجد النية في أول الوضوء وأن لا ينوي قطعها، لا شرط النية أن ينوي في الأول، ينوي نية الوضوء في الأول وأن لا ينوي القطع، ما دام لم ينوي القطع فالأصل بقاء النية. نعم. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثة تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله ثم يتمضمض ويستنشق. وصفة الوضوء الكامل أي كيفية أن ينوي ثم يسمي وتقدم، تقدم تقدم النية والتسمية، التسمية في قوله أي وتجب التسمية في التسمية في الوضوء مع الذكر، والنية في قوله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. قال العلماء متى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء فهذا نية، هذا نية. ويغسل كفيه ثلاثة تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل ويستنثر بيساره ويغسل وجهه طيب ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بيمينه ومن غرفة، يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه، لكن الاستنثار يكون باليسار. يقول ومن غرفة أفضل، من غرفة أفضل، كيف من غرفة أفضل؟ هل المراد يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أو المراد ثلاثا من غرفة واحدة؟ هذا المسألة لها ثلاث صور، يعني الأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. والصورة الثانية أن يتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات، تمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، فيتمضمض ويستنشق من غرفة ويتمضمض ويستنشق من غرفة ويتمضمض ويستنشق من غرفة، كم غرفات؟ ثلاث. الصورة الثالثة أن يتمضمض من ثلاث غرفات ويستنشق من ثلاث غرفات، فتكون الغرفات كم؟ ستة. تكون الغرفات ستة، مفهوم الآن؟ المضمضة والاستنشاق بكم غرفة؟ نقول الأحاديث منها ما هو ظاهر في ذلك ومنها ما هو صريح، وقد جاءت على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات، وهذه الصورة فيها صعوبة جدا، ولذلك ضعفها كثير من العلماء وحملها على الصورة الثانية التي هي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، ثلاث غرفات، فيأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق، ويأخذ غرفة ويتمضمض منها ويستنشق، ويأخذ غرفة ويتمضمض منها ويستنشق. واضح هذه؟ طيب الصورة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق من ست غرفات، ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق، وهذه مشى عليها فقهاء الحنابلة رحمه الله، لكن الذي دلت عليه السنة أو الصورة الثانية أن يتمضمض ويستنشق من غرفة، يعني غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، وهذه متيسرة سهلة يعني ليست صعبة. الصلاة التي فيها إشكال هي الصورة الأولى، صورة الأولى أنه يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات في غرفة واحدة، هذه فيها صعوبة جدا، لأنه ما يعني يستحيل أن يبقى ماء، يستحيل أن يبقى ماء. يد الإنسان ليست أقول إناء كبير، يستحيل. وبعدين ها لا لا مين مش ما يستنتج اليمين، يستنتج اليسار، يعني يقول هكذا ثم يستنتج، أي ما يستطيع إلا بواحد. نعم لا هم بالغ هم يقولون يكون تكون غرفة باليمنى، يعترف باليمنى، تكون اليمنى هي الآلة، هي الآلة. حتى يعني لو قال قائل يمكن تصور بالثنتين، يقول ما يتصور، لأنه يحتاج إلى استنثار، وإذا استنثر ويجي ماء انسكب الماء. فلذلك أقرب ما يكون الصورة الثانية، أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة، يفعل ذلك ثلاث مرات، فغرفة يتمضمض منها ويستنشق، وغرفة يتمضمض منها ويستنشق، وغرفة يتمضمض منها ويستنشق. ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من ملابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليستا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف طيب البشرة. حد المؤلف في الوجه قال ويغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. الوجه هذا حد من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة في الأنزع ولا غيره. طيب، وقال بعض العلماء في حده طولا إنه من منحنى الجبهة، طولا من منحنى الجبهة، يعني بداية الانحناء، بداية الانحناء إلى من حدر من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. إذن اختلاف في مسألة حد الوجه بالنسبة للأعلى، هل هو من منابت شعر الرأس المعتاد أو من منحنى الجبهة؟ منحنى الجبهة الأضبط حقيقة، منحنى الجبهة، منحنى الجبهة هو الحد الأضبط، لكن الأسهل بالنسبة للناس من منابت شعر الرأس المعتاد، والمعنيان حقيقة متقاربة، لأن منابت شعر الرأس المعتاد إنما تكون من منحنى الجبهة. وإذا كنا نقول منابت الشعر، ما قلنا منابت الشعر فقط، نقول منابت الشعر المعتاد، فلا عبرة بمن انحسر رأس شعر رأسه، يعني كان أصلع أو أنزع، هذا لا عبرة به. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليستا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف. طيب، الأذنان ليستا من الوجه، ولهذا جاء في الحديث الأذنان من الرأس، فهما ليستا من الوجه. قال بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، البياض هنا هذا من الأذن، البياض الذي بين العذار والأذن يقول منه. نعم. ويغسل ما فيه أي في الوجه العذار، بينه العذار بين الأذن، بين البياض الذي بين العذار والأذن، هنا يكون بياض، هذا من الأذن، من الوجه، منه يعني من الوجه. ها عذار، ما مع كتابة أي العذار، يقول العذار الشعر الذي ينبت تحت سماخ الأذن، أين سماخ الأذن؟ لا مو بين أي العظم، هذا والعظم الناتئ الذي على سماخ الأذن، هذا العذار. نعم. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف ويصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارد وعنفقة، لأنها من الوجه لا صدف وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان وهما. طيب يقول ويغسل ما في أي ما في الوجه من شعر خفيف، لكان الوجه فيه شعر خفيف فإنه يجب غسله. وضابط الشعر الخفيف بفسر المؤلف قال يصف البشرة، هذا ضابط الشعر الخفيف. الشعر الخفيف هو الذي ترى من ورائه البشرة، وأما ما لا ترى من وراء البشرة فهو كثيف. قال أهل العلم وإيصال الطهور إلى الشعور على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعر أو الطهور إلى الشعر سواء كان خفيفا أم كثيفا، وهو الطهارة الكبرى. انتبهوا، إيصال الطهارة إلى الشعور على ثلاثة أقسام أو إلى الشعر على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهارة إلى الشعر سواء كان خفيفا أم كثيفا، وذلك في الحدث الأكبر. والقسم الثاني ما لا يجب فيه إيصال الطهارة إلى الشعر سواء كان خفيفا أم كثيفا، وذلك في التيمم. والقسم الثالث ما يجب فيه إيصال الطهارة إلى الشعر إذا كان خفيفا ولا يجب إذا كان كثيفا. فهمتم؟ الشعور هذه أقسام، إيصال التطهير أو الطهور، إيصال الطهور إلى الشعور أقسام ثلاثة: ما يجب مطلقا، وما لا يجب مطلقا، وما فيه تفصيل، وهو الطهارة الصغرى. فيجب متى؟ إذا كان الشعر خفيفا، ولا يجب إذا كان كثيفا. نعم، يقول من شعر خفيف يصف كعذار أو كعذار وعارض. العذار قلنا هو الشعر الذي ينبت على العظم الناتئ الذي يسامت سماخ الأذن، هنا هذا العذار. طيب وعارض، ما هو العارض؟ لا، العارض صفحة الخد. أين العوارض؟ العارض هو اللي تحت العذار إلى الذقن، ما تحت العذار إلى الذقن. طيب أين يكون؟ يلا من هنا أي إلى وين؟ إلى هنا، هذا العارض من هنا إلى هنا. ولكن الناس يقول له عوارض، له عوارض الشعر اللي ما بين سماخ الأذن إلى الذقن. طيب وأهداب عين، احنا فهمنا الآن عذار الشعر الذي يسامد سماخ الأذن، ثانيا العارض الشعر الذي ينبت الذي يكون ما بين سماخ الأذن أو العذار إلى الذقن، ثالثا أهداب العين، واضح شارب ما فوق الشفة العليا، عنفقة ما تحت الشفة السفلى. طيب يقول عنف لأنها من الوجه لا صدغ وتحذيف. الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، يقول يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا، هنا رأس الأذن. طيب وتحذيف، وش عندكم التحذيف؟ تعريفه تطويره وتسويته. نعم، ها وهو نعم والتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار، وهو الشعر إلى جهة الجبين، إلى جهة الجبين، من انتهاء العذار إلى جهة الجبين. طيب أين الجبين؟ يعني هذا. نعم، شو التحذيف؟ احنا قلنا لا صدق وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار، هذا التحذيف. شو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن، الذي على رأس الأذن ينتهي عنه قليلا. يقول إذا قلنا رأس الأذن، أين رأس الأذن؟ هنا، من هنا، هذا الصدق، هذا الصدق.